ولذلك قالوا إنه يبتدئ تكبيره ويكبر للمحرم أن يكبر، كما ذكرنا عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يكبرون من غدو مع غدوهم وهم غادون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. والوجه الثاني أنه يبتدئ من ظهر يوم النحر، وهذا التكبير المقيد. وأما التكبير المطلق فإنه يبدأ بهلال ذي الحجة، أنه يكبر واذكر الله في أيام معلومات، قالوا إنها عشر من ذي الحجة، فيبتدئ بهذا التكبير المطلق. وعليه حمل تكبير ابن مسعود رضي الله عنه في ليلة النحر بمزدلفة، وكذلك تكبير أنس رضي الله عنه في الغدو إلى المصلى. فمن يرى أنه يبتدئ التكبير المقيد بظهر يوم النحر يرى أنه ليست عليه صلاة عيد الأضحى، وحينئذ يبتدئ تكبيره المقيد من أول صلاة بعد تحلله وإتمامه للنسك شكرا لربه، فيبتدئ التكبير بعد ذلك. لكن محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبير عن الصحابة رضي الله عليهم ونسبته للرفع بالتكبير المطلق. نعم. قال رحمه الله: وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يكون شفعا على الصفة التي ذكرها وفيها آثار، ويكون وترا كقوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وعلى كل حال أي صفة من التكبير حفظت فهي أفضل، وإن لم تحفظ بقيت على الأصل العام. مستمعي الكرام، إن من نعم الله على العبد أن يرزقه ذرية صالحة تقر بها عينه في الدنيا والآخرة. وكم يتساءل الآباء والأمهات عن الطريقة المثلى في تربية الأبناء، وكيف نتعامل مع أبنائنا لينشأوا على حب الخير وكريم الخصال. نستمع وإياكم أحبتي إلى كلمات طيبات وتوجيه كريم من معالي الشيخ عن تربية الأبناء وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء وأوفاه. أولا وقبل كل شيء نسأل الله بعزته وجلاله أن يصلح ضال المسلمين، وأن يحفظ أبناء المسلمين وبناتهم، ويحفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ورأس المال هو الدين، وإذا كانت المصيبة قد جاوزت الدين فإن أمرها يسير إذا يسره الله عز وجل. فأهم شيء الدين، والذرية صلاحها واستقامتها أمر عظيم، حتى إن الأنبياء تمنوا ذلك وسألوا الله أن يهبهم ذرية طيبة. والذرية لا تصلح بشيء أعظم من أن يلح العبد في الدعاء لرب الدعاء وسؤال ربه أن يصلح له ذريته، وأن يهب له ذرية تقر بها عينه في الدنيا والآخرة. دائما يسأل الله هذا، فإذا سألت الله ذلك فقد نصحت لأولادك، وإذا سألت الله ذلك آجرك الله وكتب لك الأجر لأنك فعلت خيرا بأولادك. وإذا استجيبت الدعوة وحصل من ورائها صلاح أبنائك، فكان منهم العالم وكان منهم حافظ القرآن، فأنت شريك له في كل خير يكون منه، لأنك سبب بعد الله، سبب وفقك الله لصلاح ولدك. هذا أمر مهم يرغبنا في سؤال الله من قلوبنا. الأمر الثاني، لا يصلح أولادك في زمان الفتن وغيرها بشيء مثل أن تكون قدوة لهم. ومن أعظم ما تكون القدوة أن يروا فيك خشية الله، وليس هناك شيء يتأثر به الولد مع والده مثل أن يرى أو يحس أو يجد أن هذا الجسد الذي هو أبوه أو أمه قد ضم بين جوانحه قلبا يخاف الله جل جلاله. إذا كان ابنك رأى منك ذلك بصدق لا رياء ولا غشا ولا تكلفا، إذا ذكر الله وجل قلبك، تحب ربك صدق المحبة، فيراك ابنك قد أقمت الشواهد على حب ربك. والله لو انصبت عليه الفتن فإنك أنت قدوته بإذن الله عز وجل، لأن الخوف من الله يقود إلى صلاح أمر الدين والدنيا والآخرة. ولذلك زكى الله به صفوته من خلقه بعد الأنبياء وهم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أن يرى ابنك وترى بنتك منك الخوف من الله والخشية، إذا علم منك ذلك تأثر، وكل من جرب ذلك يعلمه. فمن عايش العلماء وعايش الأخيار ومنهم قدوة وصحبهم وأحس من خلال معاملتهم أنهم يخافون الله ويخشونه تهون عليه الدنيا. وإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين ولدي، والصلاح يبدأ بالخوف من الله والخشية من الله. ومن دلائل الخشية أنك إذا تكلمت راقبت الله فيما تقول، وإذا عملت راقبت الله فيما تعمل. فما تكون الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك ولا غاية رغبتك ولا سؤلك، أهم شيء أن ترضي ربك، وتصبح جميع حركاتك وسكناتك أمام أبنائك وبناتك قائم على الخوف من الله. فعندها لن تؤذي أبنائك لأنك تخاف الله، وعندها لن تسيء الأدب حتى مع زوجتك أمام أولادك لأنك تخاف الله. ما في شيء يقوم سلوك الناس بإذن الله عز وجل مثل الخوف من الآخرة. الذي يعلم أن الله سيحاسب عن كل كلمة لا يمكن أن تسمع منه سبا لعامة الناس فضلا عن قرابته، والذي يراقب الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تسمع منه كلمة جارحة. خوف من الله باب الخير كله. ثالثا بعد القدوة أن يكون هناك المنهج السوي الرضي في تربية الأبناء، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه البررة الكرام، لأنهم عايشوا التربية منه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. وهذا ما نستطيع نفصل فيه لأن الحديث فيه طول. فإذا رأيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الصغير، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يرحم الصغير، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يتودد إلى الصغير حتى ركب الحسن أو الحسين على ظهره وهو ساجد. نبي يقود الأمة، يقف على منبره تتفجر ينابيع الحكمة من لسانه، يأتي طفل صغير ويركب على ظهره. لماذا؟ لأنه سجد فامتطى ظهره الحسن أو الحسين. يقول بعض العلماء لأنه كان إذا دخل بيته جاء يداعب الأطفال، فجاء الحسن يركب على ظهره فيدني لهم عليه الصلاة والسلام. فلما كان يفعل هذا داخل البيت، ولما خرج للصلاة جاء الحسن أو الحسين ورآه ساجدا، فجاء في الراس الذي ألفه أن الوقت صالح للركوب وبسم الله، لأن عادة الطفل يهاب أمام الناس أن يركب. لكن من كرم خلقي عليه الصلاة والسلام، كرم خلقي وهو يحمل أمامة حفيدته بنت أبي العاص صلوات الله في الصلاة، في الصلاة التي هي قرة عينه. هذا الجانب الثاني من التربية، أن يرى أبناؤك أن قلبك رحيما، أن قلبك رقيقا، أن قلبك رحيم، أن قلبك رقيق، أنك إنسان كامل سوي. والكمال لله عز وجل، لكن تبحث عن الكمالات، ما تعنف بالألفاظ البذيئة، ما تجرح، تبحث فقط كيف تتودد لأبنائك. هؤلاء فلذت كبده، من لأبنائك بعد الله غيرك؟ إذا فقدوا حنان الأبوة أين يذهبون؟ إذا فقدوا البنت بنتك هذه التي تصيح عليها، التي تضربها، التي تفعل بها، من لها غير الله ثم أنت؟ فهذا أمر مهم جدا، أن تحس بأحاسيس الطفل والصغير وابنك، وتكون لهم خير والد لولد. فإذا وفقك الله لترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة، قال يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وهذا في التقبيل في القبلة صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا كله يجعلك تتواضع، تجعل. لكن مسألة الحزم أن تكون لك شخصية بين أبنائك وكذا، هذه لها حدود. لكن إذا أحبك أبنائك وهابوك بالحب، فهيبة الحب ليست كهيبة الضرب. أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. ولذلك كم تجد من أناس تربوا على عظماء وهم فقراء، أباؤهم كانوا فقراء لكنهم والله عظماء في أخلاقهم في شمائلهم، وتجدهم من الأبناء من عاش مع أبيه وما سمع منه كلمة نابية في عمره كله. من الأبناء من عاش مع أبيه فما وجد إلا إحسانا وبرا ورحمة ورقة كان ينبغي أن يشتمل عليها آباء المسلمين. وكم وكم والحمد لله في بيوت المسلمين من نماذج. من الآن لا تقول أنا فعلت وفعلت، من الآن تكون خير والد لولد وتسأل ربك أن يعينك. وهذا الأمر كما ذكرنا يطول حديثي، لكن أهم شيء القدوة. بعد هذا إذا ورث حبك في قلب ابنائك ما تؤثر فيه الفتن. لا يمكن لابن أن يترك طريق أبيه وقد رآه بهذه الأخلاق الفاضلة ليستبدل به طريقا آخر، وإذا استبدله سيكتوي بنار فرقة الحب لا تشوبه الشوائب، لأن كل حب غير حب الله سبحانه وتعالى ثم من بعده حب الوالدين فإن الشوائب تشوبه. ليس هناك حب أخلص من حب العبد لربه، وليس هناك أخلص من حب العبد في الله ثم حب الابن لأبيه. فهذا يؤثر في الفتن. فإذا رأك على استقامة وعلى طاعة وعلى خير فإنه على نهج أبيه، وهذا الشبل من ذاك الأسد، بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. أن تكون لهم قدوة، وأنا أرى هذا في زمان الفتن من أعظم ما يكون. الأمر الثالث المتابعة الدائمة. الأمر الرابع أن يكون الإنسان ناصحا لرعيته، فلا يكون متساهلا في حق الله عز وجل. الأمر الخامس ألا تيأس وألا تضعف وألا يغرك كثرة الهالكين، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وإن لك من الله معين وظهير بما لم يخطر لك على بال. لا تقول ابني معه ما يفسده أو هذه الآلات تفسد، والله ليس هناك أضعف من الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ما عليك إلا أن تكون قدوة وأن تقول لابنك القول البليغ، وبإذن الله مهما عظمت الفتن فسيأتي يوم يرجع ويرده الله إليك مردا جميلا. فاستعن بالله، ما نضعف ولا يقول والله كذا وأنا نصحت وأنا فعلت. لا، لا تيأس ولا تعجز، واعلم أن كل كلمة تقول ليس هناك كلمة أعظم من الكلمة التي تذكر فيها بالله، وليس هناك أناس أجرك في التذكير بالله أعظم من أبنائك وبناتك ومن ولاك الله أمره، فإن الأجر فيهم مضاعف. ولذلك قال الله لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين. الأمر الخامس أن تستعمل أسلوب التحذير، أن الله قال لنبيه وأنذر، والتخويف بطريقة مؤثرة لقوله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إذا رأيت ابنك على خطأ تناقشه وتحاول أن يقتنع، فإذا استطعت أن تقنعه فهذا أمر طيب جدا. وأنت بإذن الله إذا عجزت تستعين بعد الله بالعالم بالشيخ بإمام الحي بمن عنده علم، تأخذ ابنك إليه فهذا مؤثر ومقنع، أو تأتي إليه برسائل مهمة. كذلك لا تحتقر أولادك حينما تراهم يعصون الله ويقولون، لا شك أنه سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، لكن لا تتعامل معهم معاملة المحتقر المهين اليائس المتذمر، لا أبدا، تراهم مشفقا عليهم ولا تيأس منهم. حتى إن نوح لم ييأس من أن يركب ابنه معه والموج يتلاطم. هذا كله شأن الموفق، شأن الأنبياء وأتباع الرسل، ما تيأس وتستعين بالله إلى آخر لحظة. والله سبحانه وتعالى لن يضيع. كذلك أيضا الأخذ بالأسباب، إذا رأيت الإبن في الفتن، جاءته الفتنة بسبب قرين سوء تحاول أن تبعده عن، إذا رأيت أن خروجه يؤثر عليه توجد له بديلا عن هذا الخروج، تسعى بأسباب، لكن هذه أسباب تختلف من بيئة إلى بيئة ومن شخص إلى آخر، ولا نستطيع أن نلزم الناس بشيء، لأن الكلام عن الوحي ومنهج الوحي، وصفة القول اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ذرياتنا وأصلح لنا أقوالنا وأعمالنا، والله تعالى أعلم. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. هذه أطيب التحايا من محدثكم عدنان بانافع، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.